بالحلق والطواف بالرمي والطواف دون الحلق والطواف. كثير من أهل العلم يرى أنه يحل التحلل الأول بالرمي فقط, أي برمي جمعة العقبة يوم العيد, ولكن الظاهر أنه لا يحل إلا بالرمي والحلق. وأما العبارة المشهورة عند الفقهاء أنه يحل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة وهن الرمي والحلق والطواف, فلا أعلم في هذا السنة, لكن في القياس والنظر, لأن الطواف له تأثير في التحلل الثاني, فإذا كان له تأثير في التحلل الثاني صار له تأثير في التحلل الأول. تعالى كلام الفقهاء إذا رمى وطاف حل التحلل الأول وإن لم يحلق, وإذا حلق وطاف حل التحلل الأول وإن لم يرمى, وإذا رمى وحلق حل التحلل الأول وإن لم يرمى. من قال إن من أخر طواف الإفاضة, إيش رأيكم يا أخوان نستمر أو نأخذ كل نأخذ كل واحد يأخذ ثلاثة وإذا دار عليه؟ نعم, لأن أخشى عندكم بعد أنتم ولا هذه مفيدة ثلاثة. نعم, ها نقص على ثلاثة ولا ها كيف؟ طيب أجل أجل الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. شخص نذر إذا نجح الإمتحان ومن شفيه بعد ساعة عدل يده من الشخص ونجح الإمتحان ومن الصيام طاعة من طاعة من الطاعات, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليؤثر, وهذا الرجل نذر سلم, فلازمه النذر بمجرد كلامه, ولا يمكنه أن يحول الشهرين إلى شهر لأنه ثبت في ذمته شهران, لكن إن كان لم يبلغ فلا نذر عليه لأنه غير مكلف. وخلاصة الجواب الآن أنه إن كان مكلفا أي بالغا عاقلا لازمه أن يصوم شهرين, ثم إن كان من نيته التتابع لزمه أن يكون الشهران متتابعين, وإلا فهو حر إن شاء أقامها متتابعة أو متفرقة. نعم. عند غسل الميت بعض المغسلين إذا كفن الميت يضم يده اليمنى على اليسرى في المصلى, هل هذا العمل مشروع؟ ليس هذا العمل مشروع, وإنما تجعل يد الميت إلى جنبه. نعم. نعم. له أولاد وله ابن كبير متزوج ساكن معه وموظف وأكلهما وشربهما واحد, فهل بحقهما أوفية واحدة؟ نعم, أصحاب البيت وحياتهما واحدة ولو تعدد, فلو كانوا إخوة ما أكلهم واحد وبيتهم واحد فأوحيتهم واحدة ولو كان لهم زوجات متعددة, وكذلك الأب مع أبنائه ولو كان أحدهم متزوجا فالوحية واحدة. في عقد الحج في أيام التشريق أشهر الحج يرى بعض العلماء أنها شهران وعشرة أيام, ويرى آخرون أنها شهران وثلاثة عشر يوما تنتهي بآخر أيام التشريق, والظاهر أنها ثلاثة أشهر أي آخرها محرم. ولا ينعقد الحج في أيام التشريق, ولعلك تريد العمرة. الحج لا يمكن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة, كيف ينعقد؟ يعني الحج الجديد ها؟ يعني تم بعد ما انتهى الحج للعام القادم, أحرم العام القادم, إذا أحرم للعام القادم فقد أحرم بالحج قبل أشهره, أشهر الحج السنة هذه نهاية السنة القادمة, السنة القادمة أشهرها لا تدخل إلا بعد ثبوت شهر شوال,

نعم. المثال سلم رفع فما حصل في هذه الحالة؟ الحكم في هذه الحالة أولا أنني أستبعد أن المأمومين يبقون مدة سجود الإمام ومدة تشهده وهم ساجدون، أقل ما يكون سيقول الواحد منهم إن صاحبنا أثاره سكتة فيقوم أحدهم، يعني كونه يبقون لهذه المدة وقعت. نعم سبحان الله. على كل حال إذا وقعت والشيء ربما يقع وهو مستنكر طريق، فإنهم إذا سلم يقومون ويتشهدون ويسلمون، يتشهدون ولو بعد سلام إمامهم ويسلمون. ما عنه لا. بسم الله الرحمن الرحيم. حججت عن طفلة الرضيع ولم أصنع طواف الوداع. ليس عليك شيء، الصغار ما جاء منهم من المنافق فاقبلوه، وما تركوه لا تطالبونهم به، ولكني أشير عليك وعلى إخواننا أن لا يحجج الصغار في هذه المواسم، لأن في ذلك ضيق عليهم وعلى أطفالهم تعب مشقة، وتحجيجهم ليس بواجب، حيث ما هنالك أن لهم فيه أجرا، لكن هذا الأجر الذي يحصلونه ربما يفوتهم من الأجر في تكوين مناسكهم أكثر وأكثر مما حصلوه من حج هذا الصبي، قد يفوتهم في الطواف في السعي في الرمي، والإنسان ينبغي له أن يكون بصيرا بالشرع قبل أن يفعل. ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يحججوا أطفالهم، وغاية ما روي عنه من رأى أن رفعت إليه صبيا وقالت عليه هذا حج، قال نعم ولك أجر. فإذا كان تحجيجنا هؤلاء الصغار سيفوتنا سننا كثيرة في عبادتنا التي جئنا من أجلها، فترك تحجيجهم أولى من تحجيجهم. نعم. رميت عن زوجتي وقلت لها أن جمرات مع أنها قادرة، ولكن خشيت الزحام وما أراد هذا أيضا مما يحصل من تقصير الناس، لأن الزحام ليس دائما، يوجد الزحام في فترات ويوجد في فترات أخرى سعة، لو أنكم أخرتم الرمي إلى الليل ما وجدتم الزحام كما فعله كثير من الناس. فإن كنت قد استفتيت أحدا في هذا ممن هو أعلم منك وأفتاه فلا شيء عليه، وإن كان تصرفا منك فهو تصرف بجهل، ومع أنك فرقت لأن المشاعر فيها ولله الحمد العلماء، فإن رأيت إذا كان لك قدرة أن تذبح فدية في مكة توزعها الفقراء فهذا طيب. نعم. ترى الأسرة ثلاثة مئة لازمة، لكن يحدد الأكثر هنا. يعني سؤال ولكنه كنصيحة عامة. خلها بعدين. لأن سبب ذلك أنه ليس هناك أحد يصلي عليه. وواقع المسلمين الحين. واقع المسلمين الآن نعم. يموتون جماعة ويعني بالتأكيد لم يصل عنه كما هو الحاصل، الناس في الوقت الحاضر يغزلات والصومال يعني يتأكد أنه ما صلى عليه. نعم. إذا تأكدت أنه لم يصل عليه فصل عليه، لأن الصلاة فرض كفاية. هنا لكن ربما أهله صلوا عليه، لأن الصلاة على الميت تكون بواحد، لكن لحال إذا تأكدت أن شخصا ما لم يصل عليه فعليك أن تصلي عليه، لأنها فرض كفاية ولا بد منها. نعم هذا هو الأقرب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على من مات

ولهذا ينبغي أن ينبه المسلمون على هذه المسألة التي همك فيها كثير من الناس، أخذوا بقواعد الفقهاء أو بما يقتضيه كلام الفقهاء ونسوا أن المسألة عبادة، عبادة ينبغي للإنسان أن يفعلها كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، كيف وهو يقول خذوا عني منافقكم، ابقى في خيمتك ولو كانت حرا، ولو حصل عليك عرق، ولو حصل عليك مشقة وأذية، هو في طاعة الله. والمسألة أيام، كل الحج لا يتجاوز 6 أيام، الثاني والثالث والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمدة آخر 6 أيام. وأنت آت من بلدك مغادر أهلك ومالك ومخاطب بالأسفار وتعجز عن أن تحدث نفسك 6 أيام أو 5 أيام أو أقل من هذا 4 أيام، فأنا والله هذا يؤسفني جدا ويؤلمني جدا. وإن كان بعض الناس يفتي بما تقتضيه بما يقضي كلام الفقهاء، فإنه سيتحول الحج بعد إذن إلى نزعة، فنسأل الله لنا ولهم هداية. أرى أن هؤلاء حجهم ناقص ولا شك، لأنهم لم يتبعوا السنة في البقاء في منه ليل ونهار. نعم. السلام. لأن الزكاة حق المال، قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وهو يبعث إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتؤتوا في فقرائهم، ولقول أبي بكر رضي الله عنه الزكاة حق المال، فهي من جنس النفقة، تجب في مال الصبي وفي مال المجنون على من تجب عليه نفقة. يعني مثل لو كان الصبي له أم فقيرة يؤخذ من ماله زكاة نفقة لأمه، لو كان له زوجة يؤخذ من ماله نفقة لزوجته، فهكذا الزكاة حق لأهلها في مال هذا الصبي أو في مال هذا المجنون. نعم. نعم الإكراه أقول الإكراه الإكراه نعم مثلا يعني التفصيل فيه إن كان الإكراه ملجئ أو غير ملجئ. كيف ملجئ أو غير ملجئ؟ مثلا يعني أن يكون مثلا الإكراه ملجئ أن يكون الإنسان كالآلة، فمثلا يقوم على فلان فيقتل، فهذا إكراه ملجئ. لا ما هو إكراه، هذا هذا ما أقول، الذي سقط على شخص فقتله ليس مكرها، بل حصل منه شيء ضائر قصد. المكره الذي يكون كالآلة مثل أن يأخذ الشخص الكبير الجسم شخصا صغير الجسم ويجعله كالعصا فيضرب به شخص ثاني، هذا هذا الفعل فعل الضارب ما هو فعل المكره. هذا المكره لم يفعل شيئا أبدا ولم يكن محرم، أخذه هذا الرجل الكبير وضرب به الثالث. الحكم هنا يتعلق بالضارب لا بالآلة التي ضرب بها. ما في شيء ضارب يقف. إذا قال له ظالم اقتل فلانا أو اقتلك أنا، نعم، فلا يجوز أن اقتل فلانا، لأنه لا يجوز أن يتلف نفس غيره لاستبقاء نفسه، وإلا لجاز للإنسان إذا جاع وخاف الموت أن يذبح واحد من الناس اللي يقدر عليهم، ولكن كان سمين شاب ويأكل، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. هل هذا كان في جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام أو خاص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا من أحدكم حتى يكون أحب إليه ولده ووالده

أقول القائل بأنك تيقن ذات الله ولا تيقن غيره هذا مجنون. ما فهمت السؤال. يعني كيف يكون في قلب الإنسان يعني بعض نسمع العبارة في الداء ويكون في قلب الإنسان يقيل على ذات الله فيقن من الله سبحانه وتعالى يعني موجود. المعز والمذل لا المعز والمذل والمعطي والقابض وليس يقين على ذات الأشياء يعني على المسؤولين وعلى المال وعلى قول التوكل ذات الله خير هذا ما ثم اليقين ثم التوكل فلا شك ان الانسان يجب ان يجعل توكله على الله وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وان يجعل ما سوى الله مجرد السبب فالانسان لا شك ان يعتمد على راتبه ولهذا يستقدر على راتبه ويشتري الاشياء مؤجله على راتبه نعم ولكن لا يعني ذلك انه يعتمد على هذا كما يعتمد على الله بل يعتقد بأن هذا سبب من الأسباب تسمية التوكل يقين الخطأ وأخشى أن يكون هذا من كلمات الصوفية أو ما أشبه توكل غير اليقين توكل يعتمد الإنسان على الله أما اليقين فهو يتيقن وجود الشيء شيخ أتابكم الله تعزية النساء إلى النساء بما فيها من أن النساء أضعف من الرجال في حث المرأة أو الرجل على الاحتساب والصبر وبما فيها من قد يكون فيها تبرج وخروج أمام الرجال فأيهما الأفضل أن تخرج النساء لتعزي النساء وتعزي الرجال أم الأفضل لها أن تبقى في بيتها أن تبقى من؟ المرأة المعزة نعم على كل حال أولا يجب أن نعرف أن العزاء ليس تهنئة حتى يجتمع الناس عليه ويسهرون وربما يوقدون الأنوار وتجد المسكن كأنه في حفلة الزواج كما شاهدنا في بعض البلدان كما نسمع أيضا العزاء المقصود به تقوية المصاب على الصبر وتقوية المصاب على الصبر لا يكون في الأمور الظاهرية هذه والحسية يكون بتذكيره باليقين بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن هذا من عند الله وكما عز النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض بناته حين قال للرسول الذي أرسله إليها بعد أن أرسلته إليه قال مرها فلتصبر وتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى هذا العدل فليس المقصود إظهار الفرح لنبرز الحزن ما صحيح هذه تعزية حسية فقط أو ظاهرية ما تعطي القلب يقينا وإنابة إلى الله ورجوعا إليه التعزية نقول للرجل الذي غنه مصاب يا أخي اصبر احتفل هذه الدنيا والملك لله له ما أخذ له ما أعطى وكل شيء مقدر بأجل لا يتقدم ولا يتأخر وننصرف أصل هذا الاجتماع الذي أشرت إليه أصل غير مشهور بل كانوا يعزون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة النياحة من كبائر الذنوب لو طلبت شيخ أم أو زوجة أو أخت من أخ أن يوصلها إلى أهل الميت هل ينصحها بالبقاء أو يلبي رغبتها إذا كان أهل الميت أقارب بحيث إذا لم تأتي تعزونهم صارت من كثير شيء يذهب بها خمس دقائق ويقول لهم امشي ارجع خاصة جدا لكن خير على التائبة الخير يا رسول الله هو عندك عكست السنة نعم هل إذا أراد أن يصب قهوة يبدأ رئيس المجلس ويأخذ يمينه أي نعم نعم السنة إذا أعطى كبير القول يأخذ بيمينه هو بيمين الفاعل هو اللي بيفعل الآن هو اللي قدم احنا نعكس

في أسفلها بين السبابة والإبهام وتشرب، ثم قدر إنه ما أمك ولا هذا ولا وإذا تلوثت لا تغسل، ما هي مشكلة، لأن مدام عرفت أن حرام وأني أكتب إثما بالشرب بها فالحرام لا يجوز إلا للضرورة. إذا دعت الحاجة لذلك لا بأس، إذا أمسك إذا وضعها على راحة اليمنى وأمسكها باليسرى إن دعت الحاجة، لكن أنا ما رأيتها تدعو الحاجة لهذا، أنا جربتها بنفسي، أمسك الكاس من أسفل ولا يتلوث الأرض، ثم إذا تلوث خلى الأمر تبقى خمس دقائق يزيد عليها الترطيب، الأمر سهل. وكذلك الأخ اللي أعطى بالشمال هذا أيضا خلاف السنة قد نهي عنه، لكن هل في قول العلماء أن جائز؟ هل في قول بعض العلماء جواز؟ بعض العلماء يرى الكراهة، ولكن يا أخي أنا تنصحك أنت وغيرك، إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا لا ثم قال بعض العلماء، العلماء يخطئون في الفهم إن بلغهم الدليل، قد يخطئون في الفهم وقد لا يبلغهم الدليل، ربما يكون دليل خفيا. ألم يخفى على الصحابة كلهم حديث الطاعون؟ أما تعلم أنت حديث الطاعون لما أقبل عمر على الشام قيل له إن الشام فيه طاعون فوقف وجعل يشاور الصحابة ويأتي بالمهاجرين والأنصار ويشاور كل على حدة، وكلهم ما علموا بالحديث، لكن ولله الحمد وفقهم الله للصواب أن يكون الرجوع دون القدوم. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي روى الحديث لكنه في حاجة غائبا، فجاء فحدثهم بهذا، حدثهم بهذا الحديث، كل الصحابة أخذت عليهم الحديث مع العلم بأنهم محصورون، كيف عاد بعد شر الأمة؟ فالعلماء لا ينبغي أن نعارض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بقول هل في خلاف، ألم يقول بعض العلماء بكذا؟ إذا كان الرسول قال لنا الكلام لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يشرب بشماله يأكل بشماله ويشرب بشماله، انتهى الموضوع. لو خيرت أي مؤمن أتحب هدي الرسول أم غوايات الشيطان، ماذا يقول؟ هدي الرسول. ولو نسب يا أخي لا لو نسب أقول التقلة. ابن عباس رضي الله عنه يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، ومن العلماء عند أبي بكر وعمر؟ وقد قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن يطيع أبا بكر وعمر يرسل، وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، منصوص على الأخذ رأيهم. فإذا كان أبو بكر وعمر إذا خالف الرسول وأخذنا بقولهما يوشك أن تنزل عنا حجارة من السماء، كيف هذا الغير؟ ولذلك أنا الحقيقة يؤلمني جدا إذا قال قائل مثلا عندما أقول له قال الرسول كذا وكذا قال هما في الخلاف، سبحان الله، المخالف قد يكون معذورا الذي خالف النص لتأويله أو عدم علمه، لكن أنا غير معذور، وليس إذا عذر المتبوع يعذر التابع. إذا كان طريقا تغيره فيها طريق، إذا شاء وضع شبكا، إذا كان فيه طريق في مزرعة همش معه، لأن صاحب المزرعة لو شاء لوضع شبكا ومنع الناس، أما أن تكون المزرعة قد أحيطت بشبك تبي أنت مثلا تقمح الشبك هذا وتمشي مع هذا فهذا لا يجوز إلا بإذن الله. ذهبنا إلى الحج ورمينا يومين، اليوم الثاني رمينا كاميرات وزميلي اشار علي ان يجوز بعد الساعة 12 بالليل من نفس اليوم ارمي لليوم التالي وامشي، هل يجوز هذا؟ يعني بقيت ليلة 13. ايوه رميت يوم 11 11 و 12 وبعد الساعة 12 في الليل رمينا اليوم التالي. اي ما يقول هذا، كان المفروض عليكم وانتم تريدون التعجل ان تخرجوا من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني. اذن لا لا، وعليكم الان اذا كنتم موسرين على ما قال علماؤنا رحمهم الله ان يذبح كل واحد منكم فدية في مكة ويوزعها الفقراء. هذا الكلام من 3 سنوات. اي ما يخالف، يعني هو دين، هو دين عليكم فاوفوا به قبل قبل 12 من الليل لليوم لليوم الآخر. يا شيخ بالنسبة للكعب، بالنسبة للكعب الآن في ظهر منه أشياء ضيقة، نعم، مجرد ثوب ضيق عن وراء قد أعتبر من أشكال، فلو كيف الجواز ما يضيق عن وراء الأشياء؟ بلى، الكعب إذا كان الذي ظهر منه الآن ضيقا فهو يدخل في حديث نساء كاسيات ناريات، لأن الضيق اللي يصف مقاطع البدن لا يجوز المرأة. والحقيقة أنه ينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نحذر من اتباع العادات التي لا تجلب لنا خير. لماذا لا نحتز بعاداتنا؟ هل نحن إذا ذهبت المرأة منا إلى بلادهم مثلا وهي عليها العباءة هل هم يقتدون بنا يلبسون عباءات؟ ما أظن هذا. كيف نحن نخضع لعاداتهم وهم يعتزون أن يخضعوا لعاداتهم؟ هم منعنا إذا كانت عادات مفيدة أفيد من العادات التي عندنا فلا، المؤمن يريد الفائدة إذا لم تكن في معصية الله. ثم إن ذل الإنسان أمام عادات الناس يوجب أن تذل نفسك، ولهذا ذكر ابن خلدون في مقدمته قال إن من العادات أنه لا يخضع أحد لاتباع أحد إلا إذا شعر بأنه أقل منه، لأن هذه سنة الله أن الضعيف يتبع القوي، فلنكن أقوياء أقوياء. لكن أقوياء كانوا في غير بلاد بداية تبرج، أصعب الأشياء أن المرأة تنقض عباءة تنقض الكعب، حتى إذا لبس الكعب بعض بقيت أيام وأسابيع وأنا ما أستطيع أن أنجحها وأنا لا أتردد. لأنه خطوة هنا. إيه ما في شك، هو بارك الله فيك، كل الانتقالات إلى العادات خطوة ولا لا يضرك ظهر الحال الحاضر، كلها خطوة. حتى أن مثلا إذا تجد أول ما تلبس الكاب وتمشي بالسوق كأنها عريان، كأنها عريان لأنها ما عرفت هذا الشيء، ثم بعد ذلك يلين هذا الشيء في قلبها يلين ولين، ثم يكون درجة إلى ما هو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.